أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. وفيها أيضا تحذير المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان، لقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. وهذه الجملة التي فيها أن الله يعلم لا شك أنها تحذير لهؤلاء الذين يتسللون، وأنهم سوف يجازون على هذا العمل المحرم. ثم قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي الله أو رسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. فليحذر اللام لام الأمر، ولهذا سكنت بعد الفاء، ومعنى يحذر يخاف. ولكنه إنما تقال الحذر في مخوف محقق، في مخوف محقق. المخوف المحقق يقال فليخف، لكن فليحذر دليل على أنه واقع هذا الخوف، يجب الحذر منه. وقوله يخالفون عن أمره، المتبادل أن يقال يخالفون إيش؟ أمره، لأن المخالفة فعل متعد بنفسه لا بعنه. فكيف تخرج الآية؟ على حسب ما علمنا بما سبق أنها تخرج على أحد وجهين: إما أن يجعل التجوز في الحرف، وإما أن يجعل التجوز في العامل، في العامل. فهنا إما أن نقول عن زائدة، عن زائدة، وإما أن نقول إن يخالفون بمعنى يخرجون، بمعنى يخرجون عن أمره، وعليه فتكون عن أصلية لا زائدة، لأننا ضمننا الفعل معنى يناسب هذا الحرف، فصار هذا الحرف في موضعه، وأن هذا الأخير هو الأصح في كل ما جاءك حرف لا يتعلق بمثل عامله ظاهرا، فإننا نؤول هذا العامل إلى عامل يناسب ذلك الحرف، ويسمى هذا التضمين، يعني تضمين الفعل فعلا مناسبا للمعمول. وقول يخالفون عن أمره، الوجه الثاني نجعل يخالفون مضمنة معنى يخرجون، مضمنة معنى يخرجون، يعني يخالفون فيخرجون عن أمره، كأن إذا ضمن الفعل الموجود فعلا آخر صار فيه دليل على معنى هذا الفعل الموجود ومعنى الفعل المضمن، فمعنى يخالف ويخرج أي يخرج مخالفا لأمره. وقوله أمره يقول المؤلف أي الله أو رسوله، هذه أو ليست للشك ولكنها للتنويع. وش معنى التنويع؟ يعني إما أن تكون الضمير عائدا إلى الله، وإما أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما أرجح؟ نعم، إذا نظرنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قلنا للرسول. وإذا نظرنا إلى ما بعد قوله لا تجعلوا دعاء الرسول، وهو قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم نوادا، قلنا إن عائدة إلى الله، يكون هذا مفرع على ما يفيده قوله يعلم من التهديد، يعني قد يعلم الذين يتسللون فليحذر هؤلاء أن يخالفوا أمر الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الله أن تصيبه. والمعنيان لا منافاة بينهم، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله تعالى، من أمر الله. فمن خالف عن أمر الله فهو مهدد بهذا الوعيد، ومن خالف عن أمر الرسول فهو مهدد بهذا الوعيد. وهذا من بلاغة القرآن، حيث يأتي اللفظ صالحا لمعنيه فيشمل هذا وهذا. نعم، حتى أيضا السياق، السياق يؤيد أنها للرسول عليه الصلاة والسلام، وأقل مذكور يؤيد أنها لله. ولكن مثل ما أشرنا إليه، أمر الله وأمر رسول الشيء واحد. وقوله فأن تصيبهم فتنة، فسر المؤلف الفتنة بالبلاء والعذاب الأليم في الآخرة. وفي هذا نظر ظاهر، فإن الفتنة ما تطلق على البلاء، إنما تطلق كما سبق على الصد عن دين الله. فمعنى الفتنة كما قال الإمام أحمد الشرك، الشرك، لأن الإنسان إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف عن أمره فهو لهوى في نفسه، فيكون هذا الهوى معبودا له، كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا سهل عليه المخالفة أول مرة سهل عليه أن يخالف بعده، لأن المعاصي في الحقيقة سياج منيع حائل بين الإنسان وبينه، فإذا انتهك أول معصية سهلت عليه المعاصي. وجرب نفسك حينما تخالف في أمر من الأمور، تجدك أول مرة يعني خائفا ولا تقدم بسهولة، لكن بعد مرة، بعد هذه المرة الثانية والثالثة والرابعة يكون الأمر عليك سهلا. فالصحيح أن المراد بالفتنة هنا الشرك كما قال الإمام أحمد، لأنها من الصد عن دين الله كما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. وأما عذاب أليم فأليم بمعنى مؤلم، ولم يقيده الله تعالى في الآخرة، فهذا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون فيهما جميعا. استدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. وش وجه الدلالة؟ حيث حذر من هذين الأمرين في من خالف أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من العقوبة دليل على أن المخالفة حرام ولا غير حرام؟ نعم، لأنه لا يحذر من العقوبة إلا في أمر محرم، أما الأمر الذي ليس محرم فلا عقوبة فيه حتى يحذر منه. وقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، هذه أو مانعة اجتماع ولا مانعة قلوب؟ يعني هل إن المعنى إما هذا أو هذا ولا يجتمعان فتكون مانعة اجتماع، مثل تزوج هندا أو أختها، هذه مانعة اجتماع ما يمكن اجتماع، فهل نقول إن هذه مانعة اجتماع أو مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو من أحدهما وربما يجتمعان؟ مانعة خلو بمعنى أنه لا يخلو من أحد هذين الأمرين المتوقعين أو منهما جميعا، لا سيما إذا قلنا بأن الفتنة الشرك فإن العذاب الأليم ملازم لها. ثم قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا وخلقا. ألا أداة استفتاح، وإن للتوكيد، ولله خبر إن مقدما، وما في السماوات اسمها مؤخرا، وتقديم الخبر يدل على الحصر، وتصغير الجملة بإن للتوكيد وبألا للتنبيه والتوكيد أيضا، لأن ألا الاستحية تفيد التوكيد والتنبيه أيضا، يعني إذا قلت ألا فهذا قرع للسمع

الفعاطف. نعم. طيب، في هذه الآية من الفوائد فوائد لفظية وفوائد معنوية. أما اللفظية فإنه ينبغي تأكيد الأمور الهامة والتنبيه عليها، أن تصدر الأمور الهامة بما يؤكدها وينبه عليها، لقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فإن علمنا بذلك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم، ولهذا أكد بألا وبإنه. وفيها أيضا عموم ملك الله لما في السماوات وما في الأرض، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. وفيه عموم علمه لقوله قد يعلم ما أنتم عليه، وأن علمه تبارك وتعالى في الحاضر والمستقبل لقوله ويوم يرجعون إليه، ويعلم يوم يرجعون إليه. وفيه إثبات المعاد والبعث لقوله ويوم يرجعون إليه. وفيه أيضا إثبات الحساب لقوله فينبئهم بما عمل. ثم هذا الإنباء هل هو مناقشة ولا مجرد إخبار؟ الجواب ليس في مناقشة، مجرد إخبار، مجرد إخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب أو قال هلك. لأنه لو نوقش وقال له مثلا عمل كذا وكذا من الأعمال الصالحة وثبت ذلك له، ثم قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم، ها؟ استوعبتها النعمة وخلصتها وبقي الإنسان مطلوبا، هذا معنى المناقشة. لكنها تعرض الأعمال حتى يقر بها العبد، ثم بعد ذلك يرتب الله الجزاء كما يريد وكما يشاء. أما بالنسبة للكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن الحسنات وسيئاته، لأنهم ما هم حسنات، وإنما تعرض عليهم الأعمال على وجه العار والخزي والعياذ بالله، حتى يقروا بها ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم يكون بعد ذلك ما عالهم النار. وفيها أيضا دليل على عموم علم الله لقوله والله بكل شيء عليم. وفائدة ذكر عموم العلم مش فائدته التحذير من المخالفة، لأن من علم بك ممتثلا أو مخالفا فسوف يجازيك على ذلك. فإذا كان الأمر هكذا ففي كل آية فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة الله عز وجل، لئلا يقع الإنسان فيما يسقط الله سبحانه وتعالى عليه. وفيه فائدة لفظية وهي التحول، تحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، الذي يسميه أهل البيان، يسميه أهل البديع، أهل البديع يسمونه الالتفات. وهذا لا يخلو من فائدة وهي تنبيه المخاطب، ومن فوائد مضافة إليها حسب ما يقضي السياق. نعم. نعم. هنا. طيب، بالنسبة لاستمرار الدراسة أنا بأخبركم بأمر حدث، وأنه جاءنا تكليف بالنسبة لوضع مقرر الثالثة الثانوية في التوحيد، وهم طبعا مستعجلين عليه لأن الدراسة على الأبواب. فما رأيكم أننا نجعل هذا الأسبوع هو آخر الدراسة؟ نعم فجر؟ فجر أنتم تنامون وأنا أنام شوي. نعم ايه عبو الصلاة ايه ايه لكن انا في ظني والله اعلم اني لو بقى نجلس هنا كان كل واحد الراس وبر الفضل. ثم هذا يفوت الإخوان اللي تغني إلا كان عندكم أهل لهم تقول تعطونه ينامون بداء لأن حين إلى طلعت الآن مثلا من الاستراحة إذا طلعت إلى الواحد يعني ما هو ما عنده العمل الجدي الذي يتمكن بنصف الساعة الباقي من أن يعمل شيء تجده يتمغض ويخوف من الإشكاد لن ينظف إذا جاء الظهر ما في عاد إلا الغداء والنوم بعد العصر فيه أشغال بني يعني عامة مثل أحد محاجة والبطلاء والبطلاء ما أنا وقت مبين ها؟ ها؟ وهو وما في درس آخر صباح أبلغ منها الترس يعني ما نطلع الآن إلا قبل وقت نص ساعة أو شيء أخي كثير إلا إذا رأيتم إن نزل الترس ساعة ونصف فقط بدل ثلاث ساعات أربع ساعات إلا شوي لكن ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب بعد ما تنتهي ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب لنا ساعة الفطور ووضوء وما أشبه ذلك لا موضع لكل خمس الشاهية بيسقان شكاعد ها؟ مدام المسألة صارت مروطة في الترك نعم تعرفين الله أن شلون؟ صار سعر انه كثر في المسجد يبدو انهم عندهم استعداد افرض انه لا صلى وجو متى يصلون هنا؟ يعني قصدك ان نفرغ اولا درس الماضي فيه فائده اكثر من هذا لانه يحضر الناس غيره خصوصا بضله والشيء الثاني انه الساعه لا اربع درس الماضي مو بشيء كثير ها اختصار يعني والله ما ادري لكن هذه ترجع الى انه نشوف العمل يعني هم بعد مكلفين بشيء ما نعرف يبي مراجع المذاهب المعاصرة وما إيش بعد أنا متعذرهم لكن قالوا إحنا بندور اللي لقينا أعفيناك من المذاهب المعاصرة وما لقينا لازم وأنا ما عمري درست المذاهب المعاصرة ومش الواحد يقف بشيء ما دري عنه يعني يغش الناس وتبقى المسألة مش ممكن شندي عبد الله حجاز لا ما يخاف هذه الحكم أنت لا أنت لفا أنت عاقل الحمد لله أنا خل بخص عندي لأني ربما أحكم لنفسي لكن أنت وش ترى كتاب يكتب ويقرأه مثلا أكثر من 200 طالب في السنة الواحدة نعم وربما يستفيد به غيرهم أيضا غير الطلبة لا مثلا الطبع قد لا يطبع لكن يمكن يكتب بالسنسل وبس يمكن هذا ممكن لا لا يمكن هي المسألة ترى أسبوعين يعني المسألة أسبوعين فقط ولا لا وهو بيوم 15 من ذي القعدة اللي بيبدأ الدراسة طيب تبون نخلي الأسبوع الأول ونشوف أو نخلي مثلا الثلاثة أيام منه الأولة